مهما كان الله سبحانه وتعالى معك لأجل هذا. لما تكلم قيصر ملك الروم قال كيف يهزمونكم المسلمين؟ هم قاعد اجتمعوا سووا اجتماعات مع القادة في الجيش، قال كيف يهزمونكم هم أكثر منكم؟ قالوا عمرهم ما قاتلونا وهم أكثر منا. قال طيب أسلحتهم غير، يعني يطلق سلاح ويضرب لها عشرة في برصاصة واحدة؟ قالوا سيوفهم مسلوبة مكسرة بعد، ولا عندهم خيول يتناوبون على خيول وعلى رجليهم. طيب كيف؟ قال إذا مسكتم أحد منهم جيبوه عندي، أبغى أشوف وشهم ذلك يغلبونكم وهم أقل عتاد وأقل عدة وعدد. فمن أمسكوا؟ أمسكوا مجموعة معهم واحد اسمه عبد الله بن حذافة السهمي. فيوم مسكوه قعدوا يراقبونهم وهم أسرى، شافوا هذا أثبت واحد فيهم جالس ثبت اللي معه وأبشروا بالخير والله لا يضيع الله أجركم واثبتوا على دينكم. قال جيبوا هذا، جابوه عنده. قال تتنص أنت أتعلم أنك أسير عندنا؟ قال أعلم. قال تعلم ما نفعل بالأسير؟ نقتله. قال أعلم. قال إذن أعرض عليك عرضا أن تتنصر الآن وأفك سراحك. يعني ظنكم هو غبي قيصر؟ طيب يقدر يقول متنصر ويطلع ويسلم، هو يعلم، بس بيشوف كم مقدار ثباتهم على مبادئهم، هل ممكن يتنازل؟ يقول بفكك الآن. قال لا والله يا عدو الله، والله لا أرجع عن ديني. قال له أعطيك نصف ملكي وتتنصر، إذا قلت لك تراجعت قلت تراجعت، قل لي تنصرت وبعطيك نصف ملكي، إذا شفتني غيرت رأيي قل أنا بعد غيرت رأيي أنا مسلم. قال والله يا عدو الله ولا ملكك كله. الرجل بطل يعرف ثابت على إيش هو، هو ثابت. قد علم النبي عليه الصلاة والسلام أن الدنيا كلها مو ملك قيصر، ملك الملوك كلهم ما يساوي عند الله جناح بعوضة، فهو موعود بشيء أعظم، موعود بطرحة زوجته، بطرحة زوجته هناك الإشار باللي حد زوجته في الصحيحين خير، ما هو من نص ملك قيصر ولا من ملك قيصر، خير من الدنيا وما فيها. فهو عارف ثابت على إيش، هو عارف ليش يثبت، موعود بأن ما يقل ظفر زوجته في الجنة، أقل ما يقل ظفر في الجنة خير من الدنيا وما فيها. صح الخبر عن سيد البشر جماعة، يتعامل بيقين، هو عارف ثابت وعارف على إيش ثابت. فقال النبي عليه وسلم موضع والذي نفسي بيده لموضع صوت أحدكم، يعني قد كده في الجنة لو أقول لك بس بسكنك فيه، ما في بصور ولا في أنهار ولا في حور ولا في لك زوج على صورة يوسف أيتها الغالية، ما لك شيء، بس عندك هالمجال ولا نعطيك الدنيا؟ يقول والله ما يختار إلا هالمكان، من النعيم اللي في هالمكان صوت. فيعرف ليش ثابت. قال ولا ملكك كله. قال إذا نقتلك. فقعدوا يفكرون إيش قدون يسوون فيه، فسجنوه وجابوا له امرأة من أجمل النساء عنده، قالوها ادخلي عليه إن قدرتي تظفرين منه بقبلة بنعطيك لين ترضين. قالت قبلة لكم أن يزني بعد، ودخلت عليه وبدأت تحاول فيه وتتعرى قدامه وهو يفر منها ومغمض عينيه يقول قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك هو الفوز العظيم. عنده شيء، عنده هدف بيصل له، لكن ما يصل له وهو يعصي رب العالمين. قال لا والله ما أعصي. المهم اطلعت تبكي، قالوا ها بشري. قالت والله لا أعلم أدخلتموني على بشر أم على حجر، ووالله لا يعلم هو أأنثى أنا أم ذكر، والله ما شافني ما طالع فيني أصلا. المهم حاولوا فيه مين يساق، قالوا جوعوه، فجوعوا اليوم الأول وها تتنصر نعطيك وساكت، اليوم الثاني ها تتنصر ساكت، اليوم الثالث نصر. يوم شافوا عنقه مالت من شدة العطش والجوع، جو حطوا عنده لحم خنزير وحطوا عنده خمر، قالوا هذا بارد وهذا أكل، وانت لك ثلاث أيام ما أكلت اشرب. فرفع رأسه وهو لا يكاد يتكلم، قال والله لقد علمتم يا أعداء الله أني أعلم أنه قد حل لي ما عرضتم فأنا مضطر، ولكن لا والله لا أجعل أمثالكم يسخرون من الإسلام وأهله عن طريقي. يقول روحوا شوفوا لكم واحد يتنازل ويسوي شيء تفرحون فيه، والله لا آكل وهو حلال، لكن والله لا أجعل أمثالكم يسخرون بالدين ويقولون شفتوا شلون أثرنا فيهم. قلبنا أمة محمد عليه الصلاة والسلام تقول ثوب حبيبي فوق الكعب مستحيل يسمعك، تقول ها إيش رأيكم برمودة؟ كل العالم فوق الساق. فصار القضية الولاء ما هو للنبي عليه الصلاة والسلام وما يفعل. الشاهد أحبة الفضلاء تطور، قالوا خلاص عطوه ياكل. المهم قرر قيصر انه يذبحه، فقالوا قبل لا تذبحونه حطوه في على امام حائط وجيبوا احسن الناس في الرمي واسدهم واشدهم ويطلقون عليه ويطلقون جنب وجهه، ها تتنصر لا تتنصر لا. المهم بعد صدر قيصر قال خذوه واشعلوا قدور الزيت والقوه فيها، خلاص ما عاد نبغى، حرقني بحرق قلبه. فبداوا يعرضون عليه يشوف الزيوت تغلي ويبغون عبد الله بن حذافة، فقالوا لا تتنصر ولا هذا الزيت الحين نلقيك فيه. قال والله لا أتنصر. شوف الثبات أحبة الفضلاء. المهم أخذ اثنين من قدامه من الصحابة ما نعلمهم لكن فيهم شرف أن الله يعلمهم، ما ذكر اسمهم لكن ربي يعلم اسمهم. فعرضوا عليهم النصرانية رفضوا ذبوهم، فينظر لأخوانه وأصحابه لما ألقوا في الزيت ثواني ولحظات فاضت العظام البيض على سطح الزيت. قال ها تتنصر؟ قال لا والله. فأخذوا قال خذوا خلاص، وهم ماخذينه نزل رأسه على صدره ثم دمعت عينه. فأشر القيصر قال ترى الرجال بكى يمكن لان. قال ائتوا به. أول ما رجعوه ما قال له ها تتنصر ولا ندبك، قال تتنصر نعطيك نص ملكي. قال لا يا عدو والله قد قلت لك لا أتنصر. قال ويحك، إذن ليش تبكي ليش تصيح يوم الدوك؟ قال ما أبكاني وما أنزل هذه الدمعة إلا لأني نظرت في صدري فرأيته قد امتلأ شعرا، ووددت لو أن لي بعدد شعر صدري أرواح كلها تلقى في سبيل الله. على الثبات قال إذن أفكك على أن تقبل رأسي، بس حب رأسي وفكك. قال وعن أسر المسلمين حتى لا يثنوا في دينهم، قال وعن أسر المسلمين. قال عدو الله أفك أسر المسلمين ما عشان ما يعانون ولا يؤذون، هذا ما في شيء في ديني. وقبل رأسه ثم أخذ أسر المسلمين وأكرمه، ثم جاء لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في زمانه وفي عهده، ثم لما سمع عمر بن الخطاب أخذ رأس عبد الله بن حذافة وقبله، قال كان حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله وأنا